نوّر حياتك بالهدى واسلك طريق التائبين وامر فؤادك بالتقى فالعمر محدود السنين. نوّر حياتك بالهدى واسلك طريق التائبين وعمر فؤادك بالتقى فالعمر محدود السنين. لن أحدثكم عن قصص العباد والصالحين والشهداء والمخلصين، أنا لن أحكي لكم اللحظة الأخيرة في حياة محمد فريد أو في حياة كل شاب مات وهو ساجد أو وهو يقرأ القرآن أو كان للتو قد خرج من المسجد أو في حياة من ماتت وهي تبكي لله جل وعلا أو من فقدت وهي واقفة تصلي في جوف الليل، لكني سأحدثكم وأقص عليكم اللحظات الأخيرة في حياة أعظم بشر وأكرم إنسان، إنه محمد صلى الله عليه وسلم. تلك اللحظات التي كلما قرأتها وتذكرتها بكيت حزنا على فراقه وشوقا إلى لقائه، فتختلط مشاعري فلا أدري وأنا أبكي هل أنا حزين أو مشتاق. إنها أعظم لحظة وأجمل لحظة بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وبينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس نزل عليه قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ونزلت سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فعرف الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيودع الدنيا، فقال في خطبته: إني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وقال لعلي لا أحج بعد عامي هذا. ورجع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وفي أوائل السنة الحادية عشرة من الهجرة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليزور شهداء أحد، فصلى عليهم ودعا لهم وقال: أشهد الله أني عنكم راض. ولما رجع رسول الله من المقابر وهو في الطريق بكى وقال: وددت أني لقيت إخواني. قالوا: ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم أصحابي، إخواني الذين يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. وفي رواية: يود الواحد منهم لو رآني بأهله وماله، فداك أبي وأمي يا رسول الله، والله كلنا في قاعة كلية التمرير نتمنى لو رأيناك ولو نفقد كل شيء. بعد مدة خرج الرسول صلى الله عليه وسلم يودع أهل البقيع في مقابر البقيع، فدعا لهم واستغفر وقال: السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهن لكم ما أصبحتم فيه بما أصبح الناس فيه، هنيئا لكم ما أنتم فيه. ثم قال: أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها، والآخرة شر من الأولى. ثم بشر أهل المقابر فقال: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وعندما رجع الرسول من البقيع أصابه المرض وداهمه الصداع الرهيب، وكان يوم اثنين، فجعل الرسول يربط عصابة على رأسه من شدة الألم، حتى إن الصحابة كانوا يحسون بحرارة رأسه من فوق العصابة. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس 11 يوما في الأسبوع الأخير. اشتد المرض على رسول الله، وكان يتمنى أن يمرض في بيت أمنا عائشة، وكان في حجرة أمنا ميمونة، فقال: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ ثم قال: أتأذنون لي أن أمرض في بيت أمنا عائشة؟ فقالوا: أذن لك يا رسول الله. فجاء الفضل بن العباس وعلي بن أبي طالب وحملوا النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا به من حجرة أمنا ميمونة إلى حجرة أمنا عائشة، لكن الناس والصحابة لأول مرة يرون رسول الله محمولا على الأيدي، فتجمع الصحابة وجعلوا يقولون: ما لرسول الله؟ ماذا أصاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ثم بدأ المسجد يكتظ ويمتلئ بالصحابة، وخرج بعضهم ينادي في الناس: إن رسول الله محمول، إن رسول الله محمول. وأدخل النبي إلى حجرة أمنا عائشة، قالت أمنا عائشة: فرأيت رسول الله يتصبب عرقا لم أره أبدا يتصبب مثله، لكني خجلت أن أمسح عرقه بيدي، فجعلت أمسك يد النبي وأمسح عرقه بيده صلى الله عليه وسلم، وأنا أعلم أن يده أطهر من يدي. ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. ثم ارتفع صوته من شدة الألم: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. فسمع الصحابة الصوت من داخل المسجد، فكثر اللغط والصوت وارتفع الناس وازداد البكاء. ماذا يحدث؟ دلونا ماذا يجري عند الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال النبي: ما هذا يا عائشة؟ فقالت: يا رسول الله، الناس يخافون عليك، الناس يخافون عليك. فقال: احملوني إليهم. فأراد أن يقوم فما استطاع، فأغمي عليه، فصب عليه علي بن أبي طالب 7 قرب حتى يفيق. ثم أفاق النبي صلى الله عليه وسلم، فحمله الصحابة حتى وصل إلى المنبر، فكانت آخر خطبة من رسول الله، وآخر كلمات من رسول الله، وآخر دعوات من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أيها الناس، كأنكم تخافون علي. قالوا: نعم يا رسول الله. فقال: أيها الناس، موعدي معكم ليس الدنيا، موعدي معكم على الحوض، والله لكأني أنظر إلى حوضي من مقامي هذا. أيها الناس، ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط لكم الدنيا فتتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم، فتهلككم كما أهلكتهم. أيها الناس، الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم. أوصيكم بالنساء خيرا، أوصيكم بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم. ثم قال: أيها الناس، إن عبدا خيره الله بين البقاء في الدنيا وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله، فما أحد فهم مقالته سوى أبي بكر الصديق، فوثب وصرخ وقال: فديناك بآبائنا يا رسول الله، فديناك بأموالنا يا رسول الله، فديناك بزوجاتنا يا رسول الله. فجعل الصحابة ينظرون متعجبين إلى أبي بكر، فلما رآهم ينظرون إليه قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد كان له علينا فضل إلا كفأناه به إلا أبا بكر الصديق، فإني لم أستطع مكافأته فتركت مكافأته لله. كل الأبواب إلى المسجد تسد إلا باب أبي بكر الصديق. ثم حمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجعل يقول وهو محمول: آواكم الله، نصركم الله، حفظكم الله، أعزكم الله، رحمكم الله، سددكم الله. فكانت تلك آخر كلمات رنت في أذن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى حجرة أمنا عائشة، وبينما هو كذلك دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر أخو عائشة رضي الله عنها، وكان معه مسواك يستاك به. فنظر النبي إلى المسواك طويلا، فقالت أمنا عائشة: أأخذه لك؟ وكان صلى الله عليه وسلم قد اشتد عليه الألم فلم يستطع الكلام، فأشار برأسه أن نعم. قالت أمنا عائشة: فأخذت المسواك من أخي فقضمته بأسناني وطيبته ونظفته وبللته بريقي، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيت رسول الله استاك وتطهر أحسن من ذلك الاستياك وأجمل من ذلك التطهر. ثم طرق الباب، فقلت: من بالباب؟ قالت: أنا فاطمة بنت رسول الله. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بكى، لأنه كان إذا سمع صوتها قام إليها، فهي آخر من تبقى من أبنائه، فيفسح لها في المجلس ويطيب لها الفراش ويجلسها. فلما دخلت فاطمة رضي الله عنها على رسول الله بكت، فقال: اقتربي مني يا فاطمة. فاقتربت فأسرها في أذنها فبكت، ثم أسرها مرة أخرى فضحكت. فسئلت بعد ذلك قالت: إنه قال لي: إني مغادر هذه الليلة هذه الدنيا، فبكيت. ثم قال لي: إنك أول أهلي لحوقا بي في الجنة، فضحكت. ثم قال: يا فاطمة، إنني ميت الليلة. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: العلي ومن عنده أخرجوا من عندي في البيت. فأخرجوا من عنده في البيت، فقال: اقتربي يا عائشة. فاقتربت أمنا عائشة، وأسند الرسول رأسه في صدر عائشة وحجرها، ثم جعل يرفع أصبعه إلى السماء ويقول في الرفيق الأعلى، فعرفت أنه يخير الآن. فدخل الملك جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ملك الموت في الباب يستأذن أن يدخل عليك، وما استأذن على أحد قبلك. فقال: أذن له يا جبريل. فدخل ملك الموت وقال: السلام عليك يا رسول الله، أرسلني ربي أخيرك بين البقاء في الدنيا وبين أن تلحق به. فقال: من الرفيق الأعلى؟ من الرفيق الأعلى؟ فوقف الملك على رأس النبي يقول: أيها الروح الطيبة، روح محمد بن عبد الله، اخرجي إلى رضا من الله ورضوان. سيقول لنا الملك أيتها الروح الطيبة؟ هل سيقول الملك لكل واحد فينا أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى رضا وصائل النبي؟ فقد بلغ من رأسه وجعل يقول وخليلا وحبيبا وأبتا طبت يا أبي حيا وميتا، طبت يا رسول الله حيا وميتا. ثم خرج يبكي يقول من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم أمر الصحابة أن يغسلوا رسول الله.